اقرأ مرة أخرى. فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة، وبعد هذا الاعتبار أخذ المقدار منهما الأربعة من الإيلاء والسنين من العنة عملا بالشبهين. كيف أربع سنوات أخذوا من قضاء عمر، من قضاء عمر رضي الله عنه أربعة، وقالا ولم يخالفه أحد من الصحابة، فصار فيه شبه إجماع. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة المفقود إنها امرأته حتى، يعني كمالك أيضا نحن قلنا التأجيل بالسنة، السنة فيها كم؟ أربعة فصول. طيب، والإيلاء الذين يألون من نسائهم تربصوا كم؟ أربعة أشهر، فتقدير بأربع أيضا. طيب، فيبقى هذه التقدير بالرباعيات هنا يناسب المفقود لا أربعة أشهر ولا أربعة فصول، لأنه لابد من من أن يأتي شيء يشبه اليقين أنه غاب ولم يرجع، فقالوا أربع سنوات في العدد ماشي، أو لأن عمر فعل ذلك أخذا بهذا الشبه، فالامرأة العنين وامرأة المولي هذا أماما، هذا رجل أمامنا لم يغب لكن هذا غاب، فلابد من شبه يقين أنه افتقد ولن يرجع، فيكون فيه الأربع الآش السنوات على ما قضى عمر رضي الله عنه أرضا. نعم، رقم أربعة أخذ من الإلاء ومن من وكذلك الأمر الأربع تؤخذ من السنة، لأنه العنين يؤجل كم؟ هذه سنة ماشي، أخذ التقدير بالسنين من العنة، وأيضا يؤخذ منه التقدير بالإيش؟ بالأربع، لأن السنة أربعة إيش؟ ولنا قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة المفقود إنها امرأته حتى يأتيها البيان، وقول علي رضي الله عنه فيها هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق، خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع. هذا هنا البيان مجمل، البيان مجمل حتى يأتيها البيان، ثم صار حتى يستبين بطلاق موت أو طلاق، أنه مات أو إيش أو طلق، فلتصبر، يعني على ما قال عليهم هي امرأة ابتليت تصبر. نعم، ولأن النكاح غرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة. يعني النكاح عرف ثبوته ثابت بيقين، طب والغيبة لا توجب الفرقة، لم يقل أحد بأن الرجل إذا غاب وجبت الفرقة بينه وبين امرأته. طيب، فلكن النكاح ثابت بيقين فلا يزول إلا بإيه؟ إلا بيقين، واليقين هو الموت أو الإيه؟ أو الطلاق، وهذا هو البيان. والموت في حيز الاحتمال، فلا يزال النكاح بالشك. وعمر رضي الله عنه عاد رجع إلى قول علي، نعم هذا ما أرى أنه رجع إلى قول علي ولم يقل بالإيش بالأربع الإيش السنوات. ولا معتبر بالإيلاء لأنه كان طلاقا معجلا فاعتبر في الشرع مؤجلا فكان موجبا للفرقة، ولا بالعنة لأن الغيبة تعقب الأوبة تعقب الأوبة العنة، وقلما تنحل بعد استمرارها سنة، يعني ان التأجيل في العنة انما هذا فقط لإعطاء، يعني اخذا بالاحتياط، لأن العنين يصعب إذا كان عنينا أن يعود سليما مرة إيش أخرى. قال وإذا تم له 120 أدو هنا ما تقديرنا بقى قال لك 120 سنة تظل 120 سنة ومن يعيش 120 سنة. ثم قيل أنه أن يغيب إيه أن يموت كل أقرانه ما دام واحد عايش في البلد من أقرانه لا يحكم بموته إنما هذا يعني ماشي اقرأ. قال وإذا تم له 120 سنة من يوم ولد حكمنا بموته. قال رضي الله عنه وهذه رواية حسن عن أبي حنيفة وفي ظاهر المذهب تقدر بموت الأقران وفي المروي عن أبي يوسف يعني هنا رواية الحسن عن أبي حنيفة 120 سنة أرى الله أعلم أنها يعني من الممكن أن تكون مخالفة لمنهجية أبي حنيفة من وجه لأن أبا حنيفة ما دام الشرع لم يرد بتقدير لا يأتي بتقدير إيش من عنده أبا حنيفة هذه منهج كل ما لم يرد فيه تقدير من الشارع لا يقدر فيه لأن التقديرات عنده تحتاج إلى توقيف يعني تحتاج إلى موقف لكن رغم أنها مخالفة لفقه أبي حنيفة إلا أنه من الممكن أن توجه لأنه قال إنه قل ما يعيش الإنسان في زمانه إلى 120 سنة فلا يكون أيضا قائلا بتقدير بمجرد الرأي لكن هناك الرواية أيضا أنه يموت كل أقرانه. نعم. وفي المروي عن أبي يوسف بمئة سنة وقدره بعضهم بتسعين والأقيس ألا يقدر بشيء والأرفق أن يقدر بتسعين هذا الأرفق أن نقول عندما يتم 90 نحكم بإيه بموته هذا هو الأرفق ولذلك القضاء في بلادنا وفي أغلب البلدان ليس على رأي الحنفية في هذه المسألة أخذوا برأي إيش مالك أخذوا برأي إيه مالك في التقدير بأربع سنوات ما دام غاب غيبة لا يعرف أين هو ماشي وبعد الحرب العالمية الثانية أيضا أفتى بقول مالك ما قلت لك في بلاد العالم الإسلامي لأن هذا أرفق وما دام المذهب على بيان الأرفق 90 وكذا وكذا أو كمان على تقدير أبي حنيفة المروى عن أبي عن الحسن أنه 120 هذا برضو من باب الأرفق لا كيف يكون الرفق في 90 ومائة وعشرين لكن الأرفق فعلا هو رأي مالك ولذلك هذا الذي يؤخذ به في القضاء في بلادنا وإن كان رأي علينا عليها تصبر لا يقبل رأي الحنفية ولا رأي علي في هذه المسألة فإن الأرفق فيها قول مالك وله وجه وأفتى به عمر أو قضى به عمر وإن كنا قلنا إنه رجع إلى رأي إيش إلى رأي علي ولكن هو الأرفق وخاصة مثلا كما قلت الحروب وكذا والكلام ذا التي يفتقد فيها الناس فكيف النساء هل يعني يقعن في الحرج هذا تحريج حرج شديد جدا وليست كل النساء دينات أو أن دين المرأة يمنعها يجب أن نراعي الآه أن نراعي الظروف السائدة فما دام المسألة يكون لها وجه ما يقيم في مذهب من المذاهب نأخذ به ولا نكون قد خرجنا من الآه من المذهب هذا الإسلام أو المذهب هو الإسلام يا شيخ ما يرضى عنكم لا نكون قد خرجنا من المذهب ولكن نحن حنفية ولكن أخذنا برأي مالك في هذه المسألة لا بأس الخروج عن المذهب في مسألة أو مسألتين أو ثلاث أو كل هذه ولذلك هناك الاختيارات في المذهب وكبار أئمة المذاهب لهم اختيارات اختاروا بها خلاف مذهبهم. ماشي ماشي. إذا أقيم بموته اعتدت امرأته اعتدت من ذلك الوقت اعتدت امرأته عدت الوفاة من ذلك يعني من وقت الحكم. ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت كأنه مات في ذلك الوقت معاينة. إذ الحكمي معتبر بالحقيقي يعني معناه أنه إذا مات أحد قبل الحكم فإنه لا لا يرث. يعني لا نقول مات فلان قبله وقد حكم بموته فيخرج له نصيب من الإرث، نقول لهم لا، هنا القضاء جعله ميتا حكما، فكأنه مات في هذا اليوم، فمن مات قبل مورثه يرث وهكذا. فبلا يرث إلا من كان موجودا عند الحكم لا قبله. ومن مات قبل ذلك لم يرث منه لأنه لم يحكم بموته فيها، فصار كما إذا كانت حياته معروفة. ولا يرث المفقود أحدا مات في حال فقره لأن بقاءه حيا في ذلك الوقت باستصحاب حاله، وهو لا يسوغ حجة في استصحاب. عندك هنا استصحاب الحال، عندنا من الأدلة الشرعية الاستصحاب، وهو أضعف الحجج. كتاب، سنة، إجماع، قياس، استحسان، قول صحابي، غيره إلى في استصحاب الحال، هو ليس حجة في الاستحقاق ولكن حجة في الدفع. يعني لا يصلح حجة للاستحقاق ولكن يصلح حجة للدفع. أقول لك عندك في تشقند فلان مات، تقول لا لم يمت لأني التقيت به قبل العيد، فأنت هنا حكمت باستصحاب الحال، أنا رأيته حيا لكن هو قد يكون مات فعلا، فهو قالوا يصلح حجة للدفع ولكن لا يصلح حجة للاستحقاق لإثبات حق. ماشي. وكذلك لو أوصى للمفقود ومات الموصي ومات. ولذلك هو أيضا استصحاب الحال يعبر عنه بأكثر من تعبير. الأصل في بقاء الشيء على ما على ما كان إلى أن يثبت العكس. الأصل بقاء الحال على ما كان إلا أن يثبت العكس، يعني أصل فهو حجة أضعف الحجج، لا يلجأ إليها المحتج إلا إذا عدم كل الحجج وقد يدفع بأقل دفع. نعم، يعني يقول لا أنا رأيته حيا، نقول قد يكون مات عقيب أن رأيته مباشرة. نعم. ثم الأصل أنه لو كان مع المفقود وارث لا يحجب به ولكنه ينتقص حقه به ويعطى أقل النصيبين ويوقف الباقي. يعني يعطى أقل النصيبين، يعني إذا كان معه وارث غيره فمن الممكن أن يكون له النصيب الأعلى والنصيب الأدنى، يعطى النصيب ويوقف له الباقي، فإن جاء استحق الباقي أيضا، وإن لم يأتي فإنه يرد على على الوارث. نعم. وإن كان معه وارث يحجب به لا يعطى. إذا كان معه وارث ابن وابن ابن، طب هو محجوب به أصلا فلا يعطى. بيانه رجل مات عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن، والمال في يد الأجنبي وتصادقوا على حق ابنه. هو مات عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن، والمال في يد الأجنبي، تصادق جميع الورثة على أنه فقد، على فقد الايه الابن، فيبقى المساله ستصير بعد التصادق على ذلك، يبقى مات عن ابنتين وابن ابن وايش وبنت ابن. طيب قال هنا وطلبت الابنتان الميراث تعطيان النصف لأنه متيقن به، ويوقف النصف الآخر ولا يعطى ولد الابن لأنهم يحجبون بالمفقود لو كان حيا، ولو كان حيا فلا يستحقون الميراث بالشك. يعني هنا مات عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن. طيب هذا الرجل الذي مات عن الابنتين والابن المفقود، الأصل هنا في التوريث سيكون إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فهنا البنتان ترثان الإيه؟ النصف الثابت لهم بيقين. طيب والأصل عند فقد الابن لما يوجد، لو مات عن ابنتين ما نصيبهما؟ أيوة صح، ارفع صوتك، نصيبهم الثلثان مش كده، لكن مع وجود الابن يبقى نصيبهم ايه؟ النصف، النصف من الميراث، للذكر مثل حظ الايه الانثيين. طيب وبنت ابن، طيب رجل مات عن ابنتين وابن مفقود وابن ابن وبنت ابن، ابن الابن وبنت الابن لو ان الاب كان حيا هذا الابن المفقود كانوا لا ايه لا يرثون، لان الواحد لا يرث في ايه مع وجود اصله، مع وجود ايه اصله. يعني لو واحد مات وترك ابن وابن ابن، الابن الابن محجوب والابن ايه هو الوارث، ابن وبنت ابن، بنت الابن لا ترث لان الابن ايه حي موجود هو الذي يرث وهي محجوبه به، لكن ابن مفقود وبنتين يبقى الايش هما والثلاثة يرثون، الابن سيرث النصف والبنتان ترثان الايش النصف. طب مفقود الابن فيبقى هنا نعطيهم النصيب الايش الادنى، نعطيهم النصيب الأدنى وهو النصف. فقال وتصادقوا على فقد الابن وطلبت الابنتان الميراث تعطيان النصف لأنه متيقن لن يقل عن النصف، لكن الثلثان مشكوك فيه لأنه قد يستبين أنه حي موجود، ويوقف النصف الآخر ولا يعطى ولد الابن لأنهم يحجبون بالمفقود. هي خليها لو كان حيا، لو كان ايه ولا طب سوان لانهم يحجبون بالمفقود، ولو كان حيا فلا يستحقون الميراث بالشك. لا هي لو كان عندك واو و حد معاه نسخه اخرى، يعني عندك هنا لو كان لو مش كده، ما فيش واع عنده، هي دي الأصح في القلم، لو كان حيا. هذه ليس لها وجود. النسخة التي معك نسخة أي دار؟ دار الدقاق. الدقاق. نعم. إيه. وأنت نسختك نسخة من؟ لا ده نسختنا نحن. إيه. فهي لو، لأن مش ولو كان حيا، كيف ولو كان حيا؟ يعني لأنهم يحجبون بالمفقود لو كان حيا، لأنه لا يرث الفرع مع وجود أصله. ماشي خذ لما يقرب الامتحان، أنتم تمتحنون في 20/6 20 يونيو؟ نعم إن شاء الله. طيب أم 5/5 من 5 يونيو إلى 20 من 5 يونيو؟ كيف؟ من اليوم الخامس في يونيو يبدأ الامتحان؟ نعم. مولانا سيدة تريد أن ترجع إلى الأسرة سريعا مثل الشيطان، ممكن أن تضع الإدخان أولا. سآتي إليك في الوادي. نعم إن شاء الله. اقرأ. ونظير هذا الحقل. فإنه يوقف له ميراث ابن واحد على ما عليه الفتوى. يعني هي حامل، فما ممكن تكون حامل في توأم، وهذا التوأم قد يكون أنثيان أو أنثيين، وقد يكون أنثى وذكر، وقد يكون ذكر واحد أو أنثى واحدة، احتمالات. فقالوا يوقف له ميراث ابن واحد. ولو كان معه وارث آخر إن كان لا يسقط بحلف ولا يتغير بالحمل يعطى كل نصيبه. يعني هناك من الورثة من لا يؤثر في ميراث الآخر. وإن كان ممن يسقط بالحمل لا يعطى. إن كان ممن يسقط يعني الميراث بالحمل لا يعطى. وإن كان ممن يتغير به يعطى الأقل في التيمم. يعني هنا كذا حالة، إذا كان هناك وارث لا يسقط ميراثه بإيه؟ بالحمل. ماشي؟ طيب. يعني وإن كان ممن يتغير به يعني مع الحمل إذا ولد أو إذا عاش ونزل حيا يعطى الأقل، أن يتغير هنا يعطى الأقل للتيقن به ويوقف له الآخر كما في المفقود. ماشي الكلام؟ يبقى عندي حالة ما إذا كان لا يتغير به فإنه يعطى إيه؟ يعطى نصيبه. طيب يعني مثلا إذا مات الرجل عن ابن هو حمل وأم وبنت، الأم يتغير ميراثها؟ لا يتغير، سترث السدس هو السدس تأخذه. طبعا البنت قد يتغير نصيبها، هي وارثة على كل حال، ولكن إذا ولد الحمل حيا فإنها إيه؟ سترث على اعتبار أنها أنثى النصف فقط. طيب وإن ولد الحمل أنثى مثلها فستعطى إيه؟ الثلث. وإن ولد ذكر فإنها ستعطى إيه؟ نصفه. فيبقى دي الأحوال اللي هي حال ما لم يتغير، حال يتغير. ماشي؟ يبقى على مختلف الأحوال. قال وإن كان ممن يتغير به يعطى الأقل للتيقن. فإن ولد المفقود ومعه يرث الأقل خلاص انتهى. إذا ولد المفقود وكان أن يرث الأكثر يبقى يعطى الموقوف إيه له. نعم. وقد شرحناه في كفاية المنتهي بأتم من هذا والله أعلم. طيب يا باشا، هل يخضع بقول الإمام مالك في هذه الحالة؟ أي حالة؟ يعني في حالة الميراث، يعني ينتظر. نعم، ما احنا قلنا انه عند الجميع انه من يوم القضاء، سواء عند مالك او غيره، من يوم ايه قضى القاضي أو الحاكم بموته طبق الأحكام. نعم. إذا كان الحمل حيا يعني ترث زوجته. مش الحمل حي، ولد حيا. ولد يعني هو حي، تقول أنه يتحرك في بطني، وضعت النسوة أو يدها أو الآن مثلا راحت إلى الطبيب وبان أن الجنين حي، لكن افرض مات بعد ذلك في بطنها او نزل ميتا كأن لم يكن. ماشي؟ يعني لابد ان يولد حيا، لان حياة الجنين في بطن امها حياة اسمها حياة تقديرية. كتاب الشركة كده. لا تدخل في كتاب الإيش الشركة. والشركة فيها مباحث جميلة. نعم. أيضا في نفس الجزء نستطيع أن ننتهي من الشركة إن شاء الله والوقف حتى ننتهي من الجزء هذا. أنتم قلتم بقي لكم كم محاضرة؟ 9؟ في المحاضرة؟ كيف؟ أنت معك أي طبعة هذه؟ لماذا بقي كم صفحة؟ إلى آخر الجزء. 62. لا أخذ بكلامكم في حساب ولا لغة. 413 61 من 413. 361 ل 400 هذه 40 40 و 13 يعني بقى حوالي 53 صفحة على 9. 9 في 6 بكم؟ 9 في 5 ب 45 و 9 في 6 بكم؟ ب 54. طيب يعني لا ينتهي إن شاء الله. اقرأ. عندنا الشركة، عندنا الشركة بداية تنقسم إلى قسمين. هناك ما يسمى شركة جبرية أو وشركة اختيارية. الشركة الجبرية في الغالب هي شركة الأملاك، وهناك الشركة الاختيارية وهي شركة العقود، وأيضا تقسم باسم شركة ملك وشركة عقد. شركة ملك وشركة عقد. شركة الملك الجبرية هذه التي تتحقق أنت وإخوتك أو أنت ومجموعة من الورثة. مات مورثكم، مات إنسان له ورثة، أبناؤه ورثة، مش كده؟ طيب ترك 5 من الأولاد وترك لهم مالا، صاروا إيه؟ شركاء، وهذه اسمها شركة إيش؟ ملك، ليست شركة عقل. هل هم قالوا نحن شركاء فيما يموت فيما نرثه من أبي مثلا؟ لا، هذا مال يدخل في ملكك جبرا، والشركة فيه أيضا جبرا. تقول لا لا أشاركهم، أنت كيف لا تهم؟ ليس بيدك، بمجرد موت مورثك صرت شريكا لبقية الورثة. هي اسمها شركة إيه؟ جبرية. طيب شركة الجبرية هذه قد تكون شركة الملك جبرية كما قلنا، وقد تكون اختيارية. يعني إذا مثلا ذهب سنان فاستوهب أحدا، قال له يا فلان هبنا هذه الأرض، قال وهبتكما. هذه ليست شركة عقد، هي شركة ملك أيضا، ولكنها ليست جبرية بل اختياريا، ليست عقدا. طيب او يعني استوهباها او جعله هديه، فدخل ذلك الملك عندهم، هذا المال دخل في ملكهما. طيب هناك شركه تسمى شركه الايه العقد. شركة العقد اختيارية. كيف؟ أتشارك أنا وأنت في مال، أقول تعالى ننشئ شركة أنا وأنت، أنت بالنصف أنا بالنصف، أنت بالربع وأنا ثلاثة أرباع على ما نتفق. هل هذه الشركة شركة ملك؟ يعني السبب فيها الملك؟ لا، إنما السبب فيها الإيش؟ العقل. هذه شركة الملك كما قلت لك قسموها إلى شركة جبرية وإلى شركة إيه؟ اختيارية. طب شركة العقل هذه قسمناها إلى أقسام عندنا. عندنا الشركة، شركة العقود، عندنا شركة المفاوضة، شركة العنان، شركة الوجوه، شركة الصنائع أو نسميها شركة أعمال. ولكل سيأتي تفصيل وبيان في الكتاب. شركة المفاوضة هذه قلنا نحن بها فقط، لأن المفاوضة من التفويض، والتفويض يعني المساواة في كل شيء، وهذه نادرة، هذه شركة إيش؟ نادرة. ولذلك الفقهاء غير الحنفية قالوا ما ندري، لا ندري ما المفاوضة، لأن ولذلك المفاوضة عندنا لابد من التساوي في كل شيء، حتى في الديانة لا تصح بين مسلم وغير مسلم. لماذا؟ هل لأنه نصراني؟ لا، ليس لأنه نصراني، ولكن لأن النصرانية يملك ما لا يملكه المسلم في التجارة، يملك المتاجرة في الخمر والخنزير، والمسلم لا يملك إيش ذلك، وهكذا. طيب، ومبناها على الوكالة والكفالة، وما ملكه كل واحد منهما إنما هو بينه وبين الآخر، وهذا لندرتها لا يعتبر. ولذلك قلنا كل شركة مفاوضة تخلف فيها شرط المساواة تنقلب إلى شركة عنان التي يكون فيها الاختلاف، يعني شركة العنان تجوز مع عدم الإيش؟ المساواة. طيب شركة بعد ذلك قلنا الصنائع، يعني أحدهم يملك صنعة مثلا هي تجليد الكتب، والآخر يملك صناعة هي الطباعة، نقول تعالى ننشئ شركة بيننا، أنت للتجليد وكذا، وأنا للبرق وللتقطيع وللطباعة وكذا. طيب شركة للسيارات، مركز لصيانة السيارات، طيب أنا أفهم في الميكانيك وأنت تفهم في حدادة السيارات وإصلاح الأبواب والحديد وكذا، يجوز سواء مع اتحاد الصنعة أو مع إيه؟ مع اختلافها. فهم كل ذلك سيأتي تفصيلا. وشركة الوجوه، قف كأخيك عالم، أنا نام فألقى بحذائه في الخارج. شركة الوجوه هذه تسمى شركة المفاليس، تسمى شركة المفاليس. عندنا اثنان مفلسان، الشيخ إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل من؟ ابن أكرم، وعندنا الشيخ عبد الباسط، لا يملكان مالا، طلاب علم، وطالب العلم فقير. قال مع بعضهم: يا عبد الباسط، أنا وأنت الحمد لله رزقنا الله وجاهة عند الناس، لو طلبنا من التجار أي مال سيمنحون إياه ونتاجر فيه، وأنت أنا عندي وجاهة عند أهل الوادي، وأنت لك وجاهة عند أهل تشخنت، أنت نعمل مثلا في السيارات، نعمل في أي شيء، نعمل في الكتب، نفتح مكتب، أنت اشتري بالأجل كتبا، وأنا كذلك الأمر اشتري بالإيش؟ بالأجل. عندما يدخل الشيخ إسماعيل أو الشيخ عبد الباسط إلى دار الناشر، احملوا ما شئتم، اشتريتم بالمال أم بالوجاهة؟ يعني هتشتري أجلا. اشتريتم والله اشتريتم محلا مكانا ملأتموه بالكتب التي اشتريتموها بالآجل وأخذتم تبيعون وما شاء الله كل طلاب العلم أتوا إليكما ستشتغلان وتسددان وهكذا وصرتما من الأغنياء. هذه الشركة ما رأس المال كان فيها بينكما؟ وجاهة. ولذلك تسمى شركة الإيش؟ وتسمى شركة المفاليس. نحن مفلسان ولكن لا عندنا وجاهة بين الناس فنشتغل بهذا. طبعا هذا أمر مبسط جدا ولكن ستأتي مسائله. وباب الشركات اتسع في هذه الأيام. هناك شركات جديدة وأصبحت جديدة، شركة أسهم، شركة مساهمة، وهكذا أنواع متعددة جدا جدا جدا، معاملات خرجت كثيرة، ولكن لا تخرج عن تحكيم عن القواعد الأصلية التي وضعها الفقهاء. اقرأ يا شيخ. الشركة جائزة لأنه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون بها فقرره عليه. قال: الشركة ضربان، شركة أملاك وشركة عقود. فالشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل واحد منهما في نصيب صاحبه. يعني إذا اشترينا أنا وأنت هنا في سمرقند ومستأجر، فجئت أنت مثلا ومن يسكنون معك في هذه المنطقة، قلت: يا أخي لماذا نحن ندفع إيجار؟ تعال كل منا يأتي بمبلغ من المال ونشتري أرضا ونبنيها. طيب أنتم خمسة اشتريتم قطعة أرض وقسمتموها بيوتا أو حجرا وكل منكم ملكها. المهم لأننا ندخل في تفصيل، اشتريتم الأرض معا، هذه صارت إيش؟ شركة، شركة ملك. هل تستطيع أن تبيع نصيب عالم؟ هو يستطيع أن يبيع نصيبك؟ لا، أنت وهو أجنبيان في هذه المسألة، لا يستطيع أحدكما أن يبيع ملك الآخر. طيب، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإيه؟ وسيصير بالتصرف مجرد وكيل وليس إيش؟ شريك. طيب ماشي. وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب. يعني ليس فقط عندما قال فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشترياها، لها صور أخرى. كما إذا اتهب رجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء. والله أنت في الأراضي المتسعة هذه وضعتم يدكم على قطعة من الأرض وصورتماها بسور، خلاص صارت لكما ملكا بوضع اليد. هذه اسمها شركة ملك بالاستيلاء. نعم. هل شركة عقد؟ لا، ليست شركة عقد. أو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما. يعني دلوقتي أنت هناك مخازن، تعرفون المخازن؟ طيب، ويكون كل واحد من التجار له يعني جزء في هذا المخزن يستأجره، فها هنا أرز وكذا، فاختلط مالك بمال الآخر، تحققت شركة اسمها أيضا شركة ملك. أو بخلطهما خلطا خلطا يمنع التمييز رأسا أو إلا بحرج. نعم يعني واحد خلط واحد يحفظ في المخزن شعير والآخر يخزن حنطة مختلفة ولكن اختلطوا، هل يمكن التمييز بين الشعير والحنطة؟ وممكن لكن بإيه؟ بحرج وعسر شديد. ولا طيب لكن إذا لم يمكن التمييز مطلقا الجنس واحد شعير بشعير أرز بأرز حنطة بحنطة، إذن هنا الشركة اسمها شركة إيه؟ شركة ميلك. ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط، فإنه لا يجوز إلا بإذنه. يعني أنا وأنت اتهبنا، أنا وأنت ورثنا، يجوز أن أبيع نصيبي دون رجوع إليك، أنت يجوز أن تبيع نصيبك بدون رجوع إليك، كل ذلك جائز لأنه لا المال وإن كان شركا إلا أن كل واحد منهما أجنبي عن الآخر فلا يرجع إيش فلا يرجع إليه. فقال هنا يجوز أن أبيعك نصيبي، أنا وأنت شريكان شركة ملك، يجوز أن أبيعك نصيبي ويجوز أن أبيع لغيرك وأنت كذلك الأمر، إلا في جميع الصور ومن غير شريكه إلا في صورة الخلط والاختلاط. يعني إيش الصورة المستثناة؟ يعني كما صورت لك مخزن اختلط مالي بمالك فيه، لا يجوز أن تبيعه إلا بإذن شريكك في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه اختلط حقه بحقك، لكن المسألة على التمييز اشترينا أرضا يجوز أن تبيع، اشترينا بيتان يجوز أن تبيع دون رجوع إلى الآخر لأن كلا الحقين متميز عن الحق الآخر. أما إذا اختلط المالان بهذه الصورة فإنه في هذه الحالة لا بد من من إذن الآخر. نعم. وقد بينا الفرق في كفاية المنتهي. والضرب الثاني شركة العقود وركنها الإيجاب والقبول. هذا الضرب الثاني القسم الثاني من الشركة اللي هو شركة العقود، عقد لا بد له من إيجاب وقبول. وهو أن يقول أحدهما اقرأ بعدها. وهو أن يقول أحدهما ستار كرتوكا. أنت من غائب؟ غائب الشيخ محمود، سيد محمود، ومن وأحمد خان. وأحمد خان إيشان. إيشان بطشان. من أي البلاد؟ إيشان قشقدريا. طيب ناحية الكتاب، أنا كنت في جبال الكتاب بالأمس. ومن ناحية الكتاب؟ ها؟ من ناحية الكتاب. بس بها جبل جميل قضينا اليوم فيه بالأمس. طيب سؤال، هو إيشان وهو سيد محمود، لماذا لا يقال ذلك عن أحمد خان السيد؟ اسمه سيد بس يعني اسم، هو ينادى لما يقال سيد محمود يعني ينادى اسما لا لقبا، لكن أضافوا إليه الإيش اللقب. ماشي كقولهم الأمير، فالأمير لقب. وقد يسجل كاسم. يعني سيد هذه ليست مجرد لقب بل هي اسمه، مش كده؟ بس فهم. وإلا كنت أقول لماذا طيب مع كثير منسوبين ولم يقال لماذا خص سيد محمود بأن يقال سيد، هكذا بان أنه سيد اسمه، لأن كلمة سيد هذا اسم مشهور جدا في مصر، سيد هذا يسمى بها أي إنسان. نعم. والضرب الثاني شركة العقول وركنها الإيجاب والقبول، وهو أن يقول أحدهما ستار فتك في كذا وكذا، شاركك شاركك في كذا وكذا. حط لها ثلاث نقاط فوق بعض. يعني قسم الكلمة قسمين وأخطأ في الحروف. أنت ذكرتني هناك المسألة في الفقه المالكي، ولا يجوز بيع بر مبلول ببر مبلول. المسألة عنوانها بيع بر مبلول ببر مبلول. فلما تقرأ كلمة واحدة يقال عنها برام بلول، فالطلاب سألوا الأستاذ قرأها أمامهم كهكذا، الطلاب قالوا لا يا أستاذ ما برام بول ببرام بول، برامبول برامبول. قال لهم هذا اسم نبات ينبت في اليمن. لكن هي بر مبلول ببر مبلول. اجمع بين ما المفترقين. ثواني يا شيخ، ثواني يا شيخ، يا شيخ اكتبها على بعضها. وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا، ويقول الآخر قبلته. وشرطه أن يكون التصرف معقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة، ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما، فيتحقق حكمه المطلوب منه. يعني شيء يقبل الايه الوكالة، لأن سنعلم أن الشريك مع شريكه يكون كل واحد منهما ايه وكيل عن الآخر فيما يبيع أو فيما ايه يشتري، لا يشتري لنفسه فقط إنما يشتري لنفسه بالأصالة ولصاحبه بالايه. هناك أشياء لا تقبل الايه الوكالة، يعني أقول لك أنت وكيلي في يعني اصعد الجبل واحتش الحشيشة، أو احتطب كسر لنا فروع الشجر، أنت وكيلي في ذلك، يجوز؟ لا، لأن هذا أمر مباح، ومن سبقت يده إلى إيه؟ إلى مباح فهو له. أقول لك أنت وكيلي في الصيد، أخرج، هذا موسم الطيور المهاجرة، أنت وكيلي في الصيد بالنصف، يخرج على الجبال وعلى الوديان ويصطاد لمدة أسبوع ويرجع بالصيود، ثم أقول لي النصف على ما اتفقنا؟ لا، هذا مباح وسبقت يده إليه، أنت شريكي في صيد السمك فأنت لا يجوز. لما أقول له أخرج خذ هذه السنارة وهذه الشبكة وأنت وكيلي، لا، لأن يده سبقت إلى مباح فهو لا، أدي معنى أنه يقبل الإيش الوكالة. ثم هي أربعة أوجه: مفاوضة وعلام وشركة الصناعة وشركة الوجوه. فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما، لأنها شركة ودينهما يا شيخ ودينهما. فين بينهما؟ لأنها حط التشكيلة دي، دي الدال مكسورة ليست مفتوحة. آه يا بابا، قال له أنت هندي خذ. لأنها شركة عامة في جميع التجارات، يفوض كل واحد منهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق، إذ هي من المساواة. قال قائلهم: لا يصلح الناس فوضى لا سراط لهم، ولا سراط إذا جهالهم سادوا، أي متزاوجين. يعني إذا سوينا بين الجهال والعلماء فكما يسيد العالم يسود الجاهل، صارت الدنيا إيه؟ فوضى. فيبقى هنا المفاوضة كما قلت لك تنبئ عن الإيش؟ عن المساواة. ولذلك لما يقول مثلا فوض السيد رئيس الجمهورية نائبه فلان في أمر الرئاسة، يبقى هنا سواه به حال عدم إيه؟ وجوده. فالمفاوضة هي الإيش؟ هي المساواة. فكذلك شركة المفاوضة لابد أن تكون فيها المساواة في كل هذه الأمور. يعني المال واحد، مئة مئة، التصرف الذي تملكه أنت أم أنت أملكه أنا، يعني لا تصلح بين عاقل بالغ وغير إيش بالغ. فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء. كما قلت لك، يعني أن يكون أحدهما بالغ عاقل والآخر غير بالغ، لا شك أنه هنا التصرف غير مستوى، البالغ يملك تصرف لا يملكه الآخر، المحجور وغير المحجور، وهكذا. وفي الديانة كذلك، كما قلت لك أن غير المسلم يملك من التصرف ما لا يملكه الإيش المسلم. فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء، وذلك في المال، والمراد به ما تصح الشركة فيه، ولا يعتبر التفاضل فيما لا يصح الشركة فيه، وكذا في التصرف، لأنه لو ملك أحدهما تصرفا لا يملك الآخر، لا يملكه ولا لا يملك، لا يملك، لا يملك الآخر، لفات التساوي. يعني والله أعلم، يعني يضع لها الهاء هاء الكناية، لا يملكه الآخر. ماشي يمشي. وكذلك في الدين لما يبين إن شاء الله تعالى. وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا، وفي القياس لا تجوز، وهو قول الشافعي. يعني يعني لا، التساوي لا يعلم إلا بمقدار ما يكون فيه التساوي فعلا، دراهم، دنانير، سوم، دولار، جنيه. لكن شركات في العروض، يعني أنا عندي خشب وأنت عندك خشب، عندي حديد وأنت عندك مواد غذائية، نقول نصنع منها شركة؟ لا، واخد بالك؟ لا تجوز، لأنه أين المساواة؟ لا مساواة. سيأتي مسألة: إلا ذا إباع أحدهما نصف ما عنده بنصف ما عند الآخر، فيبقى في هذا الحالة يمكن المساواة. ولذلك بعد ذلك قال إيش؟ قال: وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا، وفي القياس لا تجوز، وهو قول الشافعي رحمه الله. فقال مالك رحمه الله: لا أعرف ما المفاوضة. وجه القياس أنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول، وكل ذلك بانفراد فاسد. وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم: فاوضوا فإنه أعظم للبركة. وكذا الناس ايش؟ يتعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس، والجهالة متحملة متحملة تبعا. يعني قالوا إنه وجه القياس فاوضوا فإنه أعظم للبركة، يعني اعقدوا شركات المفاوضة. هنا الاستحسان، كيف يقول استحسان ثم يورد حديثا؟ لما لم يقل ثبتت بالسنة؟ هذا اسمه استحسان الشارع. عند الاستحسان استحسانان، استحسان المجتهد واستحسان الإيش؟ الشارع. كالإجارة عندنا إنما هي باستحسان الإيش؟ الشارع. ماشي؟ اقرأ، اقرأ بعده. نعم، يعني الجهالة هذه متحملة لأنها ليست مقصودة في ذاتها، لكن لا بد منها لتستمر المعاملة كما في المضاربة. المضارب هل يبين أني سأعمل كذا وكذا وكذا بالتفصيل؟ لا، خلاص أنت العمل فيعمل مدام المضاربة مطلقة. ضاربتك بمبلغ كذا، خذ معك 10,000 دولار اعمل فيها، والربح فيما بيننا على النصف. طيب هنا لا دائب، ولم أسمي له عملا معينا، لم أسمي له بلدا، لم أسمي له سوقا، لا لم أسمي له تجارا معينين يتعاملون مع هذه. فيها جهالة أم ليس فيها جهالة؟ فيها، ولكن الجهالة إيش؟ متحملة، لا تؤدي إلى إيش؟ إلى منازعة. هذا هو المعنى. ولا تنعصر إلا بلفة المفاوضة ببعض شرائطها عن علم العوام. يعني ليس من الشرط أن يذكر كل تفصيل المفاوضة، لكن لا بد من ذكر لفظ الإيش؟ المفاوضة. طيب بينا يعني جميع ما تقتضيه المفاوضة. اكثر الباب، أنا والله راس صارتها. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ستجدهم كذلك صوتهم عال. أنتم لم تأتوا لي بماء ولا بغيره، ماذا أنساكم رمضان؟ طيب اقرأ يا شيخ. بقي كام على المحاضرة؟ هاتي بسرعة بس.